أعيدوا لنا من مجد أماتنا مجدا وأحيوا لنا من عهد أيامها عهدا أيامها عهدا أعيدوا لنا من مجد أماتنا مجدا وأحيوا لنا من عهد أيامها عهدا أيامها عهدا ففيكم شباب الجيل آمال أمات وفيكم إذا رمتم مهاليكها تردى مهاليكها تردى وفيكم كتاب الله للخير مورد به فوزكم إن تبذلوا الوقت والجهد الوقت والجهد وسنة خير الأنبياء ما نراتم بها يستضيء الناس يطلب الرشد يطلب الرشد دهاء أمتي من دامس الذل غيهب فتاهت مراميها وجنابت السعد وجنابت السعد وباتت لأعداء العقيدة مطمعا كأن لم تكن حازت لأحفادها مجدا أحفادها مجدا على ساحة الأقصى تهانوا مشاعر لمن سلبوا الأوطان وافتقدوا الرفدة وافتقدوا الرفدة وفي البوسنة الثكلى تقام مجازر ضروب الأسى هدت معاليمها هدى معاليمها هدى وقد آلمت نفسي وزادت جراحها مصائب في كسوف أوقادها الأعدى أوقادها الأعدى يعز على الإلحاد أن ينصر الهدى وتأبى نفوس الشر أن تدع الحقد أن تدع الحقد ولكن نور الله لا شك ظاهر ولو كاره الباغون أو صعر الخد أو صعر الخد أجل هذه الشيشان رمز بطولة أبت أن ترى للروس في أرضها جندا في أرضها جندا تواصى على حب الجهاد شبيبة وقال طارد الباغي بهماتهم طردا بهماتهم طردا بعزم وإقدام وتوحيد راية وإعلان دين الله أكسبها الحمد أكسبها الحمد بعزم وإقدام وتوحيد راية وإعلان دين الله أكسبها الحمد أكسبها الحمد أكسبها الحمد